السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ومع تفسير سورة فاطر، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى آية عظيمة هي بإذن الله تعالى حديث الليلة، آية واحدة لكنها مهمة جدا، ينبغي للعبد أن يتفقه فيها. قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني أي المعاد كائن لا محالة. إن وعد الله حق، أي المعاد يوم القيامة، البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار، المعاد كائن لا محالة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. قال رحمه الله، أي ابن كثير رحمه الله، قال: أي لا، أي العيش الدنية الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه واتباع رسله من الخير العظيم، فلا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية. ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، فلا تتلهوا بهذه الزهرة، الزهرة الفانية، عن النعيم الباقي والدار الباقية. وصدق الله حيث قال وأخبرنا بقيمة الحياة الدنيا حتى ننتبه ولا نركن إليها: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحانه وبحمده يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. نسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم المقيم يا رب، أهل المغفرة والرضوان. وقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. جل جلاله، الله عنده حسن المرجع وخير من هذه الدنيا وما فيها. ولذلك أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغتر بأي متاع في هذه الدنيا، لا تغتر لا بصحة ولا بجاه ولا بمال ولا بمنصب ولا بشيء، إنما يركن العبد إلى ربه ويعلم أن هذه الدنيا فانية سريعة الزوال. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها، صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الأحبة الكرام، الواجب على العبد منا أن يحذر أمرين عظيمين: الأماني والأمل، الأماني الباطلة والأمل في غير حق وفي غير طاعة. ولذلك ربنا تعالى حذرك من أن هذه الأماني الذي وراءها الشيطان، قال الله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال جل ذكر حاكيا عن الشيطان يوم القيامة: أنه يقول لأتباعه كم هم الذين سعوا للدنيا وعاشوا من أجلها ملايين مليارات الله أعلم بهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعوذ بالله، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. نعوذ بالله. فلذلك أيها الأحبة الكرام، الأماني تجر العبد للكفر بالله العظيم. ألم ترى إلى اليهود والنصارى جرهم إلى الكفر بالله تعالى والعتو على الله وعلى رسله أن الشيطان زين لهم أنهم أبناء الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء سبحانه وبحمده. وأيضا غرهم الأمان وغرهم الشيطان حتى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ماذا قال الله؟ قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه أماني باطلة. ومن أعظم البطلان أن يتمنى العبد على الله الأمان ويعصيه، هذا ضلال، هذا ضلال وهذا فيه. ولذلك ربنا تعالى يقول وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، يوم حاكل عن يوم بدر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، وهكذا الشيطان يزين لكل عاصي عمله حتى يجعله يركن إلى الدنيا وينسى الآخرة. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني بريء منكم. سبحان الله العظيم. والشيطان يزين للظالم الذي يسعى للمال أن لك عند الله خير، اسعى، اجمع المال من الحلال من الحرام اجمعه، لا تفوت أي فرصة تأتيك، من ربا خذه، من غش خذه، من ظلم خذه، من مال للأيتام كل هذا المال لا مانع. ولذلك يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وأيضا ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. سبحان الله العظيم. هذه أماني باطلة. وربنا تعالى يقول قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. نعوذ بالله أن نكون منهم، والله يا ربي نستجير بك ونعوذ بك أن نكون من هؤلاء. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك هؤلاء ليس لهم مثوى طيب ولا مكان جميل يؤون إليه، يؤون إلى نار وبئس القرار. ومر معنا أو هذه الآية ستأتي إن شاء الله في سورة فاطر أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. سبحان الله العظيم. الشيطان يزين له الباطل ويراه حق، ويزين له الخسران ويراه ربحا، يزين له الشر ويراه يعني حقا وصدقا. هذه مصيبة، هذه مصيبة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من أعظم ما تجر الأمان الباطلة صاحبها تجر إلى أن يدركه الموت بلا توبة، يسوف التوبة، يقول غدا أتوب، أنا لسه شباب عندما أكبر إن شاء الله أتوب. وذكر فضيلة العلامة عبد الكريم الخضير حفظه الله قصة حقيقية. قال كان رجل عمره 60 عاما ومن أصحاب الأموال الكثيرة جدا، وذهب إليه رجل صالح يعوده، وهذا الرجل صاحب المال لا يصلي ولا يخرج زكاة ماله ولا يفعل الصالحات ومنكب على المعاصي والعياذ بالله. فقال يا فلان اتق الله فيما أنعم الله عليك، فيما أنعم الله به عليك، واعلم أن الأجل قريب. قال وتدري أنا من أسرة أعمارها طويلة. تعرف أبويا مات عمره كم؟ أبويا مات عمره 100 عام، وعمي مات عمره 110 أعوام، وفلان من عائلتي مات عمره 120 عام، يعني لسه أمامي أمل طويل. قال: لا تدري أجلك، اتق الله وأحسن، أخرج زكاة مالك، عندك أموال هائلة، لو أخرجت زكاة مالك لكففت، لا يعني وفيت لحاجات كثير من الفقراء، وصلي، لماذا لا تصلي وأنت جار المسجد؟ صلي يا أخي. قال: والله لم يستجب. قال: والله الجمعة القادمة مات، توفاه الله، خلاص أدركته المنية وغره طول الأمل. نسأل الله العافية والسلام. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. فرعون ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن هل هذا ينفع؟ لا ينفع، لأنه عاين الموت. فإذا عاين العبد الموت أو طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة أمامه والعياذ بالله. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ما أجمل قول القائل يدلك على الأماني، يقول: صغير ود لو كبر. صغير عنده أماني، نفسه يكبر زي عمه زي أبوه زي خاله، كبير يكبر. صغير ود لو كبر وشيخ ود لو صغر. اللي زي حالته وحالتك بقول إيه؟ يا سلام لو كنا بس رجعنا نعيش الشباب كانت حلو، راحت علينا، ربنا يستر علينا وانتم بينا ورزقنا حسن الخاتمة. صغير ود لو كبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عمل، نفسه عمال يدور ليل ونهار يبحث، ويعني يقوم الصبح الساعة 6 ويمشي كيلوات، نفسه يحصل على شغل على عمل. وذو عمل به ضجرة، ضجرة عنده عمله متضجر، يعني بتعب ما يعرفش ان ربنا يستر له الكفاية واغناه وستره. وقال: يشتهي عملا وذو عمل به ضجرة ورب المال في لعب. واحد عنده مال ربنا كفاه وعمال يلعب بالمال لعب والعياذ بالله. وفي تعب من افتقر، شوف مقابل الدنيا هكذا، ورب المال في لعب وفي تعب من افتقر. وهم لو آمنوا، الجميع بقى الصغير والكبير والغني والفقير، وهم لو آمنوا بالله رازقا ومقتدرا لما لاقوا الذي لاقوه لا هما ولا كدرا. آه والله. فالعمر اعلم العمر بآخره، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاحذر أن تغرك الأماني، والله قد أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60. طيب ولا أقل من ذلك؟ إلا أقل من ذلك ينبغي أن يكون على استعداد ويعلم أن الأجل، ويعلم يقينا أن الموت في الشباب أكثر منهم في الشيوخ. نعم، ويعلم أن المرأة كما قال ابن القيم كلمة عظيمة، قال: العمر بآخره والعمل بخاتمته، من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته. واحد في الصلاة صلى 4 ركعات العشاء قبل السلام بثانية واحدة، حدث خرج ريح منه، صلاة صحيحة؟ كل الصلاة الماضية بطلت. لذلك من أحدث حدثا ومات عليه قبل أن يتوب الله يستر علينا وعافينا. ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه. ومن أساء في آخر عمره لقى ربه بذلك الوجه. كم جاء الثواب إليك فوقف بالباب ورده بواب سوف ولعل وعسى. بكرة أعمل، أهلا وسهلا، لعلي إن شاء الله الأسبوع الجاي تقول له مثلا: يا أخي فيك يتيم والله، ومن أقربائك يا أخي كل لله ربنا يخلف عليك، يقول إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله إن شاء الله أكفل هذا اليتيم، وقبل السنة الجاية 11 شهر يذهب إلى ربي سبحانه وبحمده. ولذلك يا إخواني الشيطان يتذكر المرء أنه أخرج آدم بمعصية واحدة من الجنة. ما الذي أخرج أبانا آدم من الجنة؟ معصية واحدة. فوسوس إليهما الشيطان، إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. حصل عند آدم أماني. قال وقاسمهما إني لكما لمن النصحين. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. أما أنت بشر مش ملكين، لا كل منا عاد. وأقسم لك بالله يا آدم أن لك ناصح. فدلهما بغرور، دلهما بغرور. نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. وقول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يغر العبد بالحياة الدنيا، يغر العبد بالحياة الدنيا واركن إليها إذا كان عنده طول أمل. وطول أمل ليس في الصالحات، لأن الإنسان إن لم يكن عنده أمل حياته تكون يعني فيها يكون فيها عبوسا قمطريرا. لا، عنده أمل، لكن أمل في الخير، عنده أمل في الصالحات، يتمنى أن لو طال الله عمره حتى يملأ الأرض خيرا وبرا، ينفق على الفقراء، يحفظ القرآن، يحفظ القرآن، يطبع مثلا بعض ما يسر الله له من خير ينفع به المسلمين. يتمنى أن لو طال الله عمره حتى مثلا يكفي أقرباء أو أحبابه، يكون عنده نية صالحة حتى يبني مسجدا مثلا. إنسان عنده أمانة طيبة، هذا لا مانع منها. أما الأمان الباطلة طول الأمل، ربنا ماذا قال؟ قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. قبلها قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم، اتركهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فطول الأمل هو الاستمرار في الحرص على الحياة الدنيا ومداومة الانكباب عليها مع كثرة الإعراض عن الدنيا، عفوا عن الآخرة، مع كثرة الإعراض عن الآخرة. نسأل الله اللطف والسلام يا رب العالمين. ولذلك ربنا تعالى يقول ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزح من العذاب لو يعمر. فلذلك الله تعالى يعتب على بني آدم ويعاتب المؤمنين بقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمل في الباطل وفي الحرام يجر إلى الكفر بالله وإلى المعاصي والأثم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، روى البخاري في صحيح حديثا عجبا، قال صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا، في حب الدنيا وطول الأمل. يبقى كبر بقى عمره 40 مش بقى يستحي، لا، وصل 50 ما يرجعش، 60 70 80 أكثر أقل، قلبه لسه شباب في حب الدنيا وطول الأمل، نسأل الله العافية. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، وبينها في رواية في الصحيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، يعني تخيل كده خط مربع مثلا مثل هذه العلبة، خط مربع مثل هذه بالتمام كده، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا، خط طالع برا خارج هذه الدائرة، وخط خطا في الوسط خارجا وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، ثم قال هذا الإنسان وهذا أجله. الخط المربع ده أجله محيط به، يعني أين يذهب الإنسان؟ أجل له بداية وله نهاية، لا بد أن تنتهي عندها، أن ينتهي عندها. قال هذا وخط هذا الإنسان وهذا أجل محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج منه، اسمع، هذا الذي هو خارج منه يعني خارج أطول من الأجل أمله، عنده أمل أكبر من أجله، أجل وقف عند 40 عند 50 عند 60، عنده أمل لثمانين ومائة ومائة وعشرين. وهذه الخطوط الصغار الأعراض، الأعراض يعني أمراض، فقر، هموم، تسلط الظالم عليه، أعراض هذا ينهشه، إن مر من هذا ينهشه هذا، هذه الأعراض يعني أمور تضعفك وتصيبك لا بد لك منها. قال إن أخطأه هذا نهشه هذا. ولذلك ابن عمر كان يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وما أجمل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا، استبقوا إلى الأعمال الصالحة قبل سبع، بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ ماذا تنتظر؟ الله كفاك الآن. أي نعم عمال تشتكي وتقول ما عملتش وما سويتش وما عندكش رصيد في البنك ومش عارف، طب ربنا سترك وما انتش محوج لحد، غيرك ملايين بل مليارات الله أعلم بأعدادهم لا يجدون الكفاية، سترك الله وأكرمك الحمد لله رب العالمين، ماذا تنتظر؟ تنتظر فقرا منسيا طيب أو غنى مطريا؟ في المقابل إذا أغناك الله في الغالب أهل الغنى إلا من رحم الله يطغيه غناه، أو مرضا مفسدا، نسأل الله العافية. أنت صحيح الآن، نعم ما فيش حد لو يشتكي عنده بعض الأمراض، لكن الحمد لله بتذهب لعملك وترجع وتذهب تقضي حاجة أولادك، تذهب إلى بيتك وتزور أولاد إخوانك وتبر والديك، نعمة. غيرك والله يحلم، عنده أموال لا حصر لها، والله يقول بس خذوا أموالي هذه بس أقوم أمشي على رجلي فقط، والله أنت الحمد لله سترك الله وعافاك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم هل تنتظرون إلا مرضا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا يرد إلى أرض العمر، كما مر معنا في تفسير آخر سورة ياسين ومن نعمره ننكسه في الخلق، نسأل الله العافية ونسأل الله اللطف ونعوذ بالله أن نرد إلى أرض العمر. أو هرما مفندا يفند قواك ويفند ذاكرتك، خلاص بعد ما كنت تذاكر وبتفهم وتتذكر وتعرف فلان وعلان يصبح ينسى كل هؤلاء ويصبح عال على أهله ويصبح مثل الطفل الصغير، أهله وأحبابه يتمنون موته، نسأل الله العافية والسلام، يسترنا ربي سبحانه جل جلاله يا رب ولا يحوجنا إلى مخلوق من خلق أبدا. أو موتا مجهزا، موت يأتي بسرعة يهدم كل الآمال. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. ولذلك يا إخواني كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال صلى الله عليه وسلم لرجل ويعظ اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك، الحديث رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجا وفق الذهبي. انظر إلى علم السلف بقيمة الدنيا، وهذا مهم جدا لأننا في الحقيقة بحاجة إلى علم السلف، علم السلف الصالح لأنهم طبقوا القرآن والسنة وكانوا عليها أحرص، وكانوا على اتباع سبيل النجاة وسلوكها أحرص، وهم أقوم أعلم وأحكم وأقل تكلفا رضي الله عنهم. قال علي رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. شوف متلازمين، هذان متلازمان، اتباع الهوى وطول الأمل. ما الذي يجعل الإنسان يتبع الهوى؟ يزني ويشرب القمر ويعق والديه ويبخل بماله، إلا عنده طول أمل في الحرام والعياذ بالله. قال علي فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. صح، صدق رضي الله عنه. وقال ابن مسعود لا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب ألا وإن البعيد ليس آتيا، يعني كل آتي قريب، تبو الدنيا بحالها كلها آتية ستمضي، ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقال سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، قال: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمن الدنيا والموت يطلب، مؤمن الدنيا والموت يطلب، وغافل وليس يغفل عنه، غافل في غفلته، والملائكة عمالة تكتب أقواله وأعماله، كل ما يقوم به مكتوب، نسأل الله الستر والعافية. وضاحك ملأ فيه ولا يدري أساخط الرب العالمين عليه أم راضي. ودخل رجل على أبي ذر الغفاري، وكان أبو ذر من سادات الزهاد في هذه الدنيا. مذهب أبو ذر يا إخواني مذهب شديد، كان رضي الله عنه يرى أنه لا يحل لمسلم أن يدخر أي مال زائد عن حاجته. حاجتك 10 وانت عندك 1000، عندك 1,000,000، ماذا أبو ذر يقول؟ لا، أنفق هذا على الفقراء، لا تدخر ولا شيء. ماذا متفرد به عن سائر الصحابة رضي الله عنه، وكان ينكر عليهم ويمر عليهم في مجالسهم رضي الله عنه، ينكر عليهم رضي الله عنه. طبعا مذهب جماهير الصحابة أصح. ما يكفيه هو، ما يكفيه وكفي أهله. والله أنا قلنا عملا، وكان يرى الشيء الزائد الذي تدخره لا تدخره، الشيء الزائد عنك الذي تدخره لا تدخره. لكن لو نظرنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهلي قوت سنة، أي نعم كانت لا تمر السنة عليه لو كان أنفدها يتصدق بها، لكن الشاهد أبو ذر كان يستدل بالآية: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كان يرى في المسلمين ولو أخرجوا زكاة مالهم. وطبعا هذا ليس بصواب، الأصح منه طبعا ما عليه جماهير الأمة سلفا وخلفا أن الإنسان لو كنز ما كنز إذا أخرج زكاة ماله وأعطى النفق الواجب عليه لا يلام. فيقول: دخل رجل على أبي ذر وجعل يقلب بصره في بيته، عمال يشوف، يعني يمكن يجد سريرا، يمكن يجد شيئا. كان عند الرسول سرير يا أخواني ولا لا؟ إيه رأيكم؟ الرسول كان عنده سرير؟ ها؟ ما كانش عنده؟ كان عند الحبيب سريرا، كان عنده سرير. أيوة كان ينام على الحصير، لكن كان عنده سرير. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول إيه؟ كنت أنام، والحديث الصحيح، أنام معترضة بين يدي رسول الله، فإذا أردت أن أقوم أن أنسل من بين يدي السرير حتى لا أواجه النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة، يعني تنزل من ناحية رأس السرير أو من ناحية رجلين حتى لا تواجه الرسول صلى الله عليه وسلم مواجهة. لكن الشاهد أن هذا جعل يقلب طرفه في بيت أبي ذر فلم يجد شيئا. فقال أبا ذر: أين متاعكم؟ فين يا أخي المرتبة وفين السرير وأين أين متاعكم؟ فقال له أبو ذر: إن لنا بيتا نتوجه إليه، فإحنا بنبني بيت جديد، فإحنا ودنا المتاع بتاعنا كله هناك. هيصدق؟ فقال: لكن لابد لكم من متاع ما دمتم ها هنا لحد ما تتنقل، يعني لابد لك يعني حاجة. فقال: إن صاحب الدار أبى أن يجعلناها هنا. قلنا: يلا بقى، إحنا البيت جاي له هدل، هندي البيت، سيهدم البيت. الله المستعان. طبعا أبو ذر يقصد الدار الآخرة، وصاحبنا فكر إن عنده فعلا بيت جديد بيبنيه ولا شيء. وكان المسيح عليه السلام يقول: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ مين فيكم يكون عاقل يروح يبني بيت عمارة عظيمة وينفق فيها أموال على موج البحر؟ ثم يقول: تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. لا مانع أبدا أن يأخذ الماء المرء في الدنيا مالا، وأن يكون عنده شركات وعقارات وأموال، لكن لا تدخل قلبه، يعلم أنها عرض زائل لا يركن إليها. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ليطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، وهذا ظاهر الآية سورة الحديد، فتنقادوا لعدوكم. قسوة القلب تجر الإيه؟ للخير للشيطان. فإن والله ما بسط أملا، ما بسط أملا من لا يدري لعله لا يصبح بعد مساء بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه. وربما كانت بين ذلك خطفات المنايا، يمكن واحد مطول صباح النهاردة بقول إن شاء الله أنا هعمل كذا بعد 10 سنين، قبل المغرب ما يجي يكون ذهب إلى الله سبحانه وبحمده. وقال الغزالي قبلها، قال أبو محمد بن علي الزاهد: خرجنا في جنازة بالكوفة وخرج فيها داود الطائي، فجلس في ناحية والجنازة تدفن، فجئت فقعدت قريبا منه، فتكلم رضي الله عنه داود الطائي فقال: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد. اللي خايف وعيد ربنا قصر عليه البعيد. ومن طال أمله ضعف عمله، ضعف عمله بالنسبة للدنيا، ضعف عمله في المعاصي. من طال أمله، عفوا، من طال أمله ضعف عمله للآخرة. اللي عنده طول أمل عمله للآخرة يبقى إيه؟ ضعيف لا شك. وكل ما هو آت قريب. واعلم أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور إنما يندمون على ما يخلفون ويفرحون بما يقدمون. أهل الدنيا كلهم يفرحوا بإيه؟ باللي قدموا لله، ويحزن على اللي تركه. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم مال ورثه أحب إليه من ماله؟ قال: لا، كلنا يا رسول الله ماله أحب إليه من مال ورثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال ورثه ما أخر، الذي يخلفه خلفا. قال: فما ندم عليه أهل القبور أهل الدنيا يقتتلون عليه وفيه يتنافسون. وقال الغزالي كلمة عظيمة، قال: لقد قسم الموت رقاب الجبابرة وكسر ظهر الأكاسرة، حتى يجعل الأمل قليل، ليكون عند الإنسان طول أمل، وكسر ظهر الأكاسرة وقصر آمال القياصرة، الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة، حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة. نسأل الله العافية والسلامة. قيل يا محمد بن واسع: كيف تجدك؟ إيش أخبارك؟ يعني كما تلقى إنسان كده أول، كيف حالك؟ قال: قصير الأجل طويل الأمل. وهذا كلام أناس سادة من سادات الدنيا في الزهد في الدنيا، ومن سادات العلم والعمل، لكنه ما استطاع أن يقصر أمله يفعل. قال: قصير الأجل طويل الأمل مسيء العمل. سبحان الله العظيم. واعلم أن طول الأمل يدفع إلى المعاصي ويبعد عن الطاعات، وهو من أسباب انتهاك المحرمات. أي والله. والتعدي على الآخرين بسلب أموالهم وانتهاك أعراضهم، ما هذا الذي نراه في دنيانا والعياذ بالله من ظلم بعض الظلمة وانتهاك من حرمات الله وتعديهم على أعراض المسلمين، إلا عندهم طول أمل عاوز يعيش في ملكي مددا، نسأل الله العافية والسلامة، أو مددا. الجهل وحب الدنيا داءان عظيمان للإنسان. نعم، قال حاتم رضي الله عنه، حاتم الأصم، قال: علمت أن عملي لا يعمله غيري فانشغلت به، صح، ورأيت الناس ينظرون إلى ظاهري وربي ينظر إلى باطني، صح، فزينت باطني وعلمت أن مراقبة الله أولى وأحرى. هذا مهم جدا، هذا مهم. يا أيها الناس إن وعد الله حق. الناس ما يقول عليك، ما يقولوا والله لن يرضى الناس عنك لو كنت ملكا، ملك، ألم يسبوا الملائكة؟ سبوه. والله لو أنت شيطان مارد لا يرضوا عنك، ولو أنت ملك لا يرضوا عنك. ارضي ربك تفوز وتسعد بالدنيا والآخرة، تسعد بالدنيا والآخرة. دخل ابن السماك، وكان ابن السماك واعظا رقيق القلب جدا، على هارون الرشيد، فقال له هارون الرشيد، يعني الملوك في الأول كانوا ناس صالحين طيبين يحبون العلماء ويدنوهم، قال: عظني. وجاء هارون، جئ إليه بكوب ماء ليشربه، قال: على رسلك يا أمير المؤمنين. قال أرأيت لو منعت هذه الشربة شربة المأدي وانتهت موت من عطش الآن، بكم تشتريها؟ تدفع فيها كم؟ نصف ملكك؟ قال والله أدفع فيها نصف ملكي، أموت من عطش شربة ماء. قال اشرب هنيئا مريئا، شرب. بعد ما شرب قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو حبست هذا الماء، حبس في بدنك لم يخرج، بكم تخرجه؟ قال والله أخرجه ولو بالنصف الآخر. قال إذن ملك لا يساوي شربة ماء. لماذا الناس الآن يقتتلون عليه؟ نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يا إخواني، يعني صدق من قال يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر، والله صدق والله صدق، نسأل الله يسترنا، والقبر صندوق العمل، ولم تزل في غفلة حتى دنا منك الأجل. ولذلك أيها السعداء الكرام، قال إبراهيم بن يزيد العبدي أتانا رياح القيس، فقال يا أبا إسحاق انطلق بنا إلى أهل الآخرة. من أهل الآخرة؟ أصحاب القبور. إحنا صراحة هنا الله يسامحنا المقابر علينا بعيدة خالص، ولو رحنا مرة في العشر سنين ما بنروحهاش تانية، صراحة سيئة خالص. أتت علينا أيام وكنا عند شيخنا الشيخ مصطفى العدوى حفظ الله، أظن ما كان يمر يوم إلا ونذهب في جنازة، وكنا نذهب إليها مشاة تمشي على رجليك، تذهب بالجنازة وترجع بها عبرة وعظة ترقق القلب. كان السلف الصالح يحرصون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تذكروا هذه من لذات، ويقول زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. إنما تذكر تذهب القبر تذكر والله رحمة الله عليك فلان، فلان هذا كان معك وكان ممكن أغنى منك وكان صالح وكان، وذهب إلى تتذكر تعتبر. فرياح القيس أخذ أبا إسحاق إبراهيم العبدي وقال انطلق بنا إلى الآخرة، إلى أهل الآخرة، نحدث بقربهم عهدا، يعني رح نزورهم عن قريب. فانطلقت معه فأتى المقابر، فجلسنا إلى بعض تلك القبور، فقال أبا إسحاق ما ترى هذا متمنيا لو مني؟ جلسوا عند قبر بقول له إيه رأيك لو صاحب القبر ده قيله تمنى، ما هي أمنيته؟ قال لو قيل له تمنى قلت والله يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح شأنه. قال ها نحن في الدنيا فلنطع الله ولنصلح من شأنه. والله صدق، والله كلمة موعظة صراحة فيها نفع طيب، نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يعني ينفعنا. نختم بأمنيات بعض الصحابة رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه جمع الصحابة يوما وقالهم تمنوا، شوفوا أمنياتهم. قال بعضهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقها في سبيل الله، نفسه كده المسجد ده يكون ملان ذهب يبتاعه ينفقه في سبيل الله للمجاهدين ولإخوانك في غزة يجاهد اليهود الملعونين وللفقراء والأيتام وابن المساجد وهكذا. قال عمر تمنوا، يعني آخر أحد آخر يقول أمنية. فقال أحد آخر أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة لؤلؤا وجوهرا، يعني أغلى من الذهب، يعني أنفق في سبيل الله. فقال عمر ولكني والله أتمنى ملء هذه الدار رجالا، بس أي شيء رجال، رجال مثل معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة أستعملهم في طاعة الله. رجال هؤلاء عليهم نصر الدين وفتح الله تعالى بهم فتوحا عظيمة. معاذ سيد العلماء، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، سالم مولى أبو حذيفة جمع القرآن كله في زمان الرسول وقرأه من أوله إلى آخره على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالعاقل يا إخوان ينتفع بهذه الآية يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغتر بأي شيء فيها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان. احذر أن يمنيك أنك على خير، أن تحسن من غيرك، انت يعني ما فيش مشكله انت بتفوت صلاتين ما بتصليهمش غيرك ما بتصليش خالص، انت ماذا تفعل؟ لا احذر، انظر الى من هو خير منك واعلو من همتك وصاحب الاخيار، واحذر من مصاحبه اهل الفسق والفجور. نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه والتوفيق والسداد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين.